بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابيها المسمرين مسمورين والخابيث المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري. والجزة واللقطة أحسن نقول والجزة بالكسر، يعني الجزة اسم تطلق على ما تهيأ للقطع والجز، والجزة اسم مرة، اسم مرة. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتدى بهداه. تقدم لنا أن القاعدة فيما يدخل وما لا يدخل أن ما كان متصلا بالبناء بالنسبة إذا باع دارا ما كان متصلا بالبناء فإنه يدخل، وما كان منفصلا فإنه لا يدخل، ما لم يكن هناك شرط أو عرف. فإن كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، وإن كان هناك عرف فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا. وهذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يدخل وما لا يدخل يعني في عرفهم وفي زمنهم، ولذلك تجد أن كثيرا منها في العرف عندنا تختلف، لكن نرجع إلى القاعدة: ما كان متصلا ثابتا فيدخل، وما كان منفصلا فلا يدخل ما لم يكن هناك عرف أو شرط. ثم قال رحمه الله: دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل. المراد القفل إذا كان منفصلا، أما إذا كان متصلا بالأبواب فإنه يتبع الأبواب إذا كانت مسمرة تبعها. وقال هو فرش، الفرش أيضا قسمان: فرش مثبتة وفرش متنقلة، وكلاهما لا يدخل على كلام المؤلف رحمه الله. وقياس المذهب، قياس المذهب دخول الفرش المثبتة لأنه متصل بها، قياس المذهب، لكن هم يرون أنها من باب المنتقل. كذلك أيضا مفتاح يقول لا يدخل لأنه منفصل، والصواب دخول المفتاح، وذلك لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه الأقفال التي تدخل في البيع إلا بماذا؟ بمفاتيحها. فمثلا لو باع بيتا وفيه أقفال ولكن قلنا المفاتيح لا تدخل، فمعنى ذلك أن المشتري سوف يغرم قيمة الأقفال لأنه لا يستفيد من الأقفال بدون مفاتيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها. أرضا، قال بعتك هذه الأرض، ولو لم يقل بحقوقها. وقوله ولو لم يقل، لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد أنه إذا باع الأرض ولم يقل بحقوقها فإن الغرس والبناء لا يدخلان. فإذا قال بعتك هذه الأرض وفيها غرس أو فيها بناء فإنه لا يدخل، قالوا لأنه لا بد من النص عليه. وعلى هذا فنقول إذا باع أرضا فإما أن يضمن البيع الغرس والبناء، يعني بمعنى ينص على دخول الغرس والبناء، كما لو قال بعتك هذه الأرض بغرسها وبنائها فيدخل الغرس والبناء قولا واحدا. وإما أن يبيعه الأرض ويطلق لا ينفي الغرس أو نعم وإما أن يبيع الأرض دون الغرس والبناء، بأن يقول بيعتك الأرض دون غرسها وبنائها فلا يدخل، وإما أن يطلق. في الأحوال ثلاث، إذا باع أرضا فإما أن ينص على دخول الغرس والبناء كقوله بيعتك هذه الأرض بغرسها وبنائها فيدخلان، أو الحالة الثانية أن ينص على عدم الدخول كما لو قال بعتك هذه الأرض من غير غرس ولا بناء، أو الغرس والبناء لا يدخلان فلا يدخلان. وإما أن يطلق، وهذه هي التي فيها الخلاف. فالمذهب الدخول، قالوا لأن الغرس والبناء من حقوق الأرض فهي داخلة في مسمى الأرض، ومنهم من قال إنها لا تدخل لأن الأرض إنما تقع على إيش؟ الأرض البيضاء فقط فلا تدخل، لكن المذهب في ذلك أصح، وهو أنه إذا باع الأرض قال بيعتك أرضي فالأصل دخول ما فيها من بناء ومن غرس وما أشبه ذلك، ولا سيما مع وجود القرينة الدالة على ذلك، كما لو بذل ثمنا أكثر من ثمن الأرض، فلو فرض مثلا أن هذه الأرض قيمتها 500,000 وفيها غرس وبناء فقال بعتك هذه الأرض أو اشتريت منك هذه الأرض بمليون، هنا القرينة تدل على إيش؟ دخولها. ما هي القرينة؟ أنه بذل ثمنا فوق العادة، بذل ثمنا فوق العادة. ولذلك ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى، ما لو باع قرية، لو قال بعتك هذه القرية وفيها بناء ومزارع، فهل تدخل المزارع؟ الفقهاء رحمه الله يقول لا تدخل إلا بنص أو قرينة. قال مثلا بعتك هذه القرية والقرية فيها إيش؟ فيها بناء وفيها مزارع، فهل تدخل؟ البناء يدخل لأنها لا تكون قرية إلا ببناء، هذا واضح، لكن المزارع هل تدخل أو لا؟ قالوا لا تدخل إلا بنص أو قرينة. النص كما لو قال بعتك هذه القرية بمزارعها، والقرينة قالوا أن يبذل ثمنا كثيرا فوق العادة، يعني فوق قيمتها ببنائها، فإذا قدر أن هذه القرية ببنائها تساوي مثلا 10 مليون وبذل 15 مليونا فهنا قرينة على دخول المزارع، دخول المزارع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. إذا كان في هذه الأرض زرع، فالزرع لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون لا يجز إلا مرة واحدة، أن يكون الزرع مما لا يحصد إلا مرة واحدة، فهذا يكون للبائع مبقا إلى أواني إيش؟ حصاده. والحال الثاني أن يكون هذا الزرع مما يجز أو يلقط مرارا، فالأصول أصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. واضح يا إخوان؟ إذن إذا باع الأرض، باع أرضا فيها زرع، فيها زرع، فهذا الزرع إما أن يكون مما لا يحصد إلا مرة واحدة، قال كبر وشعير، فهو لمن؟ للبائع، لأن البائع عمل فيه عملا ونماه حتى وصل إلى ما وصل إليه، فيكون للبائع مبقا إلى أواني حصاده، ما لم يشترطه المشتري، فإن اشترطه المشتري فالمسلمون على شروطهم. وإن كان هذا الزرع مما يجز أو يلقط مرارا فالجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع تكون للبائع. وعلم من قول المؤلف رحمه الله والجزة واللقطة الظاهرتان أنه لو كان صغيرا، يعني لو كان الزرع مما يحصد مرارا لكن كان صغيرا، يعني لا لم يحن أو لم يأتي وقت الحصاد، يعني لم يملك أوان الحصاد، فهو تابع للأصل، أو تابوا للأصل. واضح؟ إذن الزرع إن كان لا يجز إلا مرة فهو للبائع، وإن كان يجز مرارا نظرنا، فإن كانت الجزة واللقطة ظاهرتان يعني حان وقت الجزاء وقت الحصاد فهي لمن؟ للبائع. وإن كانتا ليست بظاهرتين فإنها تكون تابعة لماذا؟ للأصل، لأنها حينئذ تكون كالثمر الذي لم يؤبر، تكون كالثمر الذي لم يؤبر. وهذه ما لم يشترط، ما لم يكن هناك شرط، فإن قدر أن الجزة واللقطة غير الظاهرتين اشترطهما البائع، قال بشرط أن تكون هذه الجزة لي أو هذه اللقطة لي، فالمسلمون على شروطهم. ولهذا قال وإذا اشترط ذلك المشتري صح يعني فيما يكون للبائع وهو الجزة واللقطة الظاهرتان. فإذا باع أرضا فيها زرع مما يجز أو يلقط مرارا فالجزة واللقطة الظاهرتان تكون لمن؟ للبائع. لكن لو اشترط المشتري ذلك بأن قال بشرط أن تكون الجزة واللقطة لي فإنه يعيث بهذا الحال يصح. إذن المؤلف هنا رحمه الله تكلم عن إذا باع الأرض دخول الغرس. إذا باع أرضا الأرض إما يكون فيها غرس أو بناء أو زرع، غرس أو بناء أو زرع أو ثمر وسيأتي. فالإنسان إذا باع أرضا فإما يكون فيها غرسا أو بناء أو غرسا أو زرعا أو ثمرا وثمرا، فما الحكم؟ ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ نقول أما الغرس والبناء فيدخلان لأنهما يتبعان الأصل، وأما الزرع ففيه تفصيل، فالجزة فإن كان مما يحصد مرة واحدة فلبائع، وإن كان يحصد مرارا فالجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وأصوله للمشتري ما لم يشترط ذلك المشتري. وإن كان فيها ثمر وهما سيأتي، فإن كان قبل التأبير قبل أن يؤبر فهو للمشتري، وإن كان بعد التأبير فهو للبائع، وسنذكر إن شاء الله هذا فيما يتالي. ولهذا قال وإذا اشترط ذلك المشتري صح يعني صح الشرط والعقد، وذلك لأن المشتري الآن في هذا الحال أو عند اشتراطه استتبع فرعا لأصله، والثمر قد بلغ الأوان في جذه ولا جهالة. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر. من باع نخلا تشقق طلعه، الطلع بالكسر الكافور وبالفتح الثمر. وين معنى وين مكتوب؟ لا هذا من المحقق. حتى الشرح ما في هذه. طيب من باع نخلا تشقق طلعه، قلنا طلع بالكسر، الطلع بالكسر الكافور وبالفتح الثمر. قال الله عز وجل لها طلع نضيد، لها طلع نضيد، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إذن الطلع بالفتح والثمر، والطلع بالكسر هو إيش؟ الكافور. يقول من باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر. فإذا باع الإنسان نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فإن ثمرته تكون للبائع مبقاة إلى الجذاذ. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. ولكن الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم فيه على التأبير، فقال من باع نخلا بعد أن تؤبر. فكيف يعلق الحكم بالتشقق؟ قالوا لأن التأبير ملازم للتشقق، الحكم يقول علقوا الحكم بالتشقق، قالوا لأنه ملازم للتأبير، لأن النخل متى تشقق أبر، متى تشقق أبر وعليه. فإذا باع نخلا تشقق طلعه، يعني طلع الكافور، وأنا وحان وقت التأبير، ولو لم يؤبر فإنما يكون من ثمر، لمن يكون؟ للبائع. مثال ذلك: بعتك نخلا تشقق طلعه، وبعد أن اشتريت هذا الأرض وهذا النخل أبرت، فلمن يكون الثمر؟ يكون لي، للبائع، لأن البيع حصل بعد التشقق، بعد التشقق. أفهمتم؟ إذن الحكم عندهم منوط بماذا؟ بالتشقق. فإذا قال قائل: الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم في الحديث بالتأبير، فقال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فكيف تعلقون الحكم بالتشقق؟ قالوا: لأن التشقق ملازم للتأبير، إذ أن العادة جرت أنه متى حصل تشقق فإنه يعقبه تأبير. والقول الثاني في المسألة أن الحكم معلق أو منوط بالتأبير، كما علقه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع، والحديث صريح أقول في ذلك. وأيضا الحديث له منطوق ومفهوم، فمنطوقه أن النخل بعد التأبير للبائع، ومفهومه أن النخل قبل التأبير ليست للبائع، ولأنه بعد التأبير حصل من البائع فعل أنه يعني بعد التأبير حصل من البائع فعل مما يجعل نفسه تتعلق بهذا، فهذا الفعل وهذا التعلق لم يهمله الشارع ولم يغفله الشارع، ولهذا جعله الشارع سببا لبقاء حكم الثمر للبائع، حكم الثمر للبائع. وعلى هذا فنقول: الحكم معلق بالتأبير لأمرين: أولا الحديث من باع نخلا بعد أن تؤبر، وثانيا أنه بعد التأبير تتعلق نفس البائع بهذا الثمر لكونه عمل فيه عملا، ولذلك لم يهمل الشارع هذا العمل وهذا الفعل من لم يهمل هذا العمل وهذا التعلق، فجعل الثمرة له. وقوله رحمه الله، وهذا القول هو الراجح، أن الحكم إيش؟ منوط بالتأبير، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقول المؤلف رحمه الله: من باع نخلا بعد أن تشقق طلعه فلبائع مبقى الثمر. طيب، ما غير الثمر؟ الكافور والشماريخ والقمع وما أشبه ذلك. يقول: هي للمشتري، هي للمشتري، وذلك لأن البائع إنما أبر الثمرة فقط، ما الثمر فقط، يعني الخوص مثلا والقمع والشماريخ التي تكون في النخل، يقول: هي تكون لمن؟ تكون للمشتري، تكون المشتري. لماذا؟ قالوا: لأن البائع إنما أبر الثمرة، ولكن ظاهر الحديث أنها للبائع، أنها البائع. وقد يقال إنه يفرق بينما جرت العادة في أخذه رطبا، يعني من التمر، فالعروق تكون لمن؟ للمشتري. وبينما جرت العادة بأخذه عذقا فإنه يكون للبائع. وعلى هذا إذا كان هناك عرف فإنه يرجع إلى العرف. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: من باع نخلا مثل البيع لو وهب، ومثله لو رهن، ومثله لو جعله صداقا، فما كان له حكم البيع فالحكم فيه كذلك. ولذلك لو أنه وهب نخلا أو رهن نخلا فكيف تكون الثمر؟ نقول: ما قبل التأبير على الراجح يكون، ما قبل التأبير المشتري، عندنا مشتري للمرتهن، وما قبل ذلك ما بعد التأبير يكون للراهن، وما بعد وما قبل ذلك يكون للمرتهن. كذلك أيضا الهبة، إنسان قال وهبتك وهبتك هذا النخل أو وهبتك هذه النخلة ثمرتها لمن تكون؟ نقول إن أبرت فالثمرة للواهب، وإن لم تؤبر فالثمرة للموهوب له. كذلك أيضا لو جعله صداقا، قال الامرأة أصدقتك هذا النخل، هذا النخل، وكان الوقت وقت الثمر وفيها ثمر، فلمن يكون الثمر؟ نقول إن كان الثمر قد أبر، إن كان النخل قد أبر فالثمر للزوج، للزوج، وإن لم يؤبر فإنه يكون للزوجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر. قوله وكذلك يعني وكذلك الحكم، يعني وكالنخل حكما أو وكالنخل في الحكم شجر العنب والتوت والرمان وما أشبه ذلك، فإنه إذا بيع بعد ظهور الثمر، إذا بيع العنب أو التوت أو الرمان أو نحوه بعد ظهور الثمر فالثمر يكون للبائع، وأما إذا بيع قبل ظهور الثمر فالثمر يكون للمشتري. ولهذا يقول وكذلك التقدير الكلام، وكذلك شجر العنب، يعني وكذلك الحكم أو وكالنخل في الحكم شجر العنب والتوت والرمان. كذلك أيضا يقول ما ظهر من نوره كالمشمش، المشمش قبل أن يظهر من نوره يكون للمشتري، وبعد ظهوره من نوره يكون للبائع، إلا أن يشترط ذلك المشتري. فإذا اشترط المشتري ذلك في الكل، يعني في النخل وما عضف عليه، فإنه يقول له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولذلك قال وما قبل ذلك، قبل ذلك يعني قبل التشقق في مسألة النخل وظهور الثمرة في العنب والتوت وما أشبه ذلك يقول للمشتري، وكذلك الورق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، قبل بدو صلاحه. الآن خلاصة يا أخوان أن البيع إما أن يبيع دارا وإما أن يبيع أرضا، انتبهوا البيع ما يدخل وما لا يدخل، إما أن يبيع دارا وإما أن يبيع أرضا. فإن باع دارا فما الذي يدخل؟ قلنا القاعدة أن ما كان متصلا مثبتا فيدخل، وما كان منفصلا غير مثبت فلا يدخل، هذا هو الأصل، ما لم يكن هناك شرط أو عرف. فإن كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، وإن كان هناك عرف فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا. ثانيا إذا باع أرضا، إذا باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، فالأرض تارة يكون فيها زرع، وتارة يكون فيها غرس، وتارة يكون فيها بناء، وتارة يكون فيها زرع، وتارة يكون فيها ثمر. فأما الغرس والبناء فيدخلان، الغرس والبناء يدخلان، لأنهما كالبيت، كالشيء المثبت في البيت، الغرس ثابت في الأرض في جوفها، وكذلك أيضا البناء مستقر فيها. بقينا عند الثالث الزرع، نقول إن كان الزرع يحصد مرة كالبر والشعير فهو للبائع وأصوله للمشتري، وإن كان يحصد مرارا فالجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، للبائع. طيب الثمر إذا باع أرضا وفيها شجر له ثمر كنخل مثلا، نقول إن كان البيع بعد التأبير فالثمر للبائع، وإن كان البيع قبل التأبير فالثمر للمشتري. وكذلك أيضا يقال في شجر العنب والتوت إذا كان البيع بعد ظهور الثمر فللبائع، وقبل ذلك للمشتري، ما لم يشترط، ما لم يشترط. يعني حتى لو قدر أن البائع قال بعتك هذه الأرض وفيها نخل نخل نقول لم يعبر الثمرة لمن؟ للمشتري. واشترط البائع أن تكون الثمرة له صح، أو باع نخلا قد أبر واشترط المشتري أن تكون الثمرة له صح. فما تشترط أحد المتعاقدين كون الثمر له مع أنه لا يستحقه صح. وتشترط أحد المتعاقدين أن يكون الثمر له وهو مما لا يستحقه بالعقد فإنه يكون له لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم. ثم قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. وقول الثمر قلنا الثمر أعم مما يؤكل، فهل كلام المؤلف هنا ثمر يشمل ما يؤكل وما لا يؤكل؟ هل هو يشمل ما يؤكل وما لا يؤكل كالقرض مثلا؟ لو أخذنا بالعموم قلنا نعم ثمر يعني ما يؤكل وما لا يؤكل، لكن ظاهر الحديث وكذلك التعليل يدل على أن المراد ما يؤكل، ما يؤكل. ولهذا في الأحاديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي بعض حتى يطيب أكله. قد قلنا أن قوله يطيب أكله إيش؟ مما يؤكل، صريح في أن المراد ما يؤكل. طيب لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، فالثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه. فلو أن شخصا أبر ثمر نخل ولكنه لم يبدو صلاحه، لم يحمر أو يصفر فباعه، فما الحكم؟ نقول لا، البيع لا يجوز. لماذا؟ أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، نهى البائع والمبتاع. وثانيا أن الثمر قبل بدو صلاحه عرضة للآفة والفساد، عرضة للآفة والفساد، فقد لا يصلح هذا الثمر. وحينئذ لو قدر أنه حصل فساد أو عاهة أو تلف حصل نزاع وخصام بين البائع والمبتاع. وأيضا ثالثا أن الثمر إذا لم يبدو صلاحه فإن المشتري لا ينتفع به غالبا، بخلاف ما إذا بدا صلاحه فإنه ينتفع به من حين الشراء. أن الثمر إذا بيع قبل بدو صلاحه فإن المشتري لا ينتفع به مباشرة، بخلاف ما إذا بدا صلاحه فإنه ينتفع به من حين الشراء، من حين الشراء. واضح؟ إذن هذه ثلاثة أدلة تدل على إيش؟ عدم جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهي أولا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ثانيا أن الثمر قبل بدو صلاحه عرضة للآفة والفساد والعاهة، وإذا كان عرضة لذلك فإنه لا يسلم غالبا من الشقاق والنزاع فيما إذا حصل تلف. وتأتي مسألة وضع الجوائح، إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ثالثا أيضا أن الثمر إذا بيع قبل بدو صلاحه فإن المشتري لا ينتفع به، بخلاف ما إذا باعه بعد بدو الصلاح فإن المشتري ينتفع به من حين الشراء. كذلك أيضا يقول ولا زرع قبل اشتداد حبه، أيضا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يشتد، نهى عن بيع السنبل حتى يشتد. إذن ينهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداده. ويقال في الزرع ما قيل في ماذا؟ ما قيل في الثمر، من أنه إيش؟ أولا النهي، ثانيا لا يأمن العاهة، ثالثا أنه لا ينتفع به غالبا. طيب يقول المؤلف رحمه الله إلا أن هذا الكلام أعني بيع الثمر قبل بدو صلاحه ليس على إطلاقه، فهناك حالات يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو الصلاح. وذلك أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، فهذا يصح بالإجماع، لأن العلة التي من أجلها نهي عن البيع منتفية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة ما هي؟ إيش؟ أنه لا يأمن التلف، وإذا باعه بشرط القطع أمن التلف. مثال إنسان مثلا اشترى ثمر نخل، ثمر نخل بشرط القطع في الحال ليجعله مثلا طعاما للبهائم، هذا جائز، جائز بالإجماع. إذن الحال الأولى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، فهذا جائز أو فيصح إجماعا لانتفاء العلة التي من أجلها نهي عنه. الحال الثانية أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط البقاء، شرط البقاء يعني قال بعتك ثمر هذا النخل، أو قال اشتريت منك ثمر هذا النخل بشرط أن أبقيه أو أن أبقيه إلى أو إلى بدو صلاحه، فهذا لا يصح إجماعا. عندنا مسألتان متقابلتان، بشرط القطع، بشرط القطع يصح إجماعا، بشرط البقاء لا يصح إجماعا. الحال الثالثة أن يبيعه مطلقا أو مطلقا، لا يصح، هذا نهي وارد الحديث، لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. فعند المسألتان متقابل، إذا باعه بشرط القطع صح إجماعا، إذا باعه بشرط التبقية لم يصح إجماعا. الحال الثالثة أن يبيعه مطلقا أو مطلقا، يعني من غير اشتراط القطع أو التبقية، ينقل بيعتك ثمر هذا النخل، يعني باع ثمر نخل قبل بدو صلاحه على الإطلاق، بمعنى لم يقل بشرط القطع أو بشرط التبقية. فهذه الحال لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيعها مع أصلها، أن يبيع الثمر مع أصلها، ينقل بيعتك هذه الثمر مع النخلة، أو بعتك النخلة بثمرها، فيصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، فدل على جواز إيش؟ بيع الثمر مع أصله قبل بدو الصلاح، لأن قوله من باع نخلا بعد أن تؤبر مفهومه أنه قبل أن تؤبر الثمرة تكون للمشتري، وحينئذ يكون المشتري، يكون البائع قد باع نخلا وثمرا قبل بدو صلاحه. واضح الله من الحديث، لم يفهم. الآن أنا عندي نخلة، بعتك الثمر فقط لا يجوز، لكن لو بعتك النخلة بثمرها وهو لم يبدو صلاحه يجوز، لأن بيع مع أصل. الآن الثمر، أليس يقول لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، أو نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لماذا جاز هنا؟ لأنه بيع مع ماذا؟ مع الأصل، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، كبيع الشاتي، كبيع الحمل مع الشاتي، يعني كبيع الشاتي الحامل، فبيع الحمل مفردا لا يصح، وبيعه مع الشات يصح. طيب، إذن الصورة الأولى أن يبيع الثمرة مع أصلها فيصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نكمل الدرس القادم إن شاء الله.